أبدأ هذه الحلقة بالتهنئة للإخوة والأخوات المستمعين في كل مكان بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. نستأذنكم فضيلة الشيخ في بداية هذه الحلقة في توجيه كلمة بمناسبة هذا الشهر المبارك لإخواننا وأخواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فهنيئا لكم أيها المستمعون في كل مكان من عباد الله أهل رمضان بدخول هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم الذي خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن الكريم وجعله أحد أركان الإسلام. جعل جل وعلا صيامه فريضة على عباده، وسن نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته تهجد هذا الشهر الكريم. يقول الله جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لك أيها المسلم، وقد صادفت موسما كريما من مواسم الأرباح، ووجدت الإعانة من إخوانك المسلمين بالمسابقة إلى الخيرات والجد والاجتهاد في سائر الطاعات، مما يجعل الراغب في الخير غير مستوحش في الطريق لكثرة السالكين. والشأن أن كثرة السالكين تحفز الهمم عند الآخرين، ويكثر التطلع لمسايرتهم ومسابقتهم، فكن من أولئك أيها المسلم. هذا الشهر العظيم المبارك كثرت فيه خصال الخير، للصائم دعوة عند فطره، فحري بأن يطلب جلائل الأمور ويخص الدين الإسلامي بالدعاء بالانتصار والانتشار وحسن التمسك به من أهله. هذا الشهر المبارك كان إذا أقبل بشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، لأن من عمل في خصلة من خصال الخير تضاعف أكثر مما تضاعف في غير هذا الشهر. ثم إن هذا الشهر خص بليلة هي خير من ألف شهر، وهي التي بدأ إنزال القرآن فيها. كما أن عظيم الأجر يدركه الصائم الموفق، ويدركه الصائم أيضا الذي يفطر للصوام ويحسن إليهم. ثم إن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، وهذا الشهر المبارك يتهيأ المسلمون قبل طلوع الفجر في وقت السحر لتناول سحورهم الذي سماه نبي الهدى الغداء المبارك، وبين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فضل تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، والله أمر عباده أهل الصيام أن يأكلوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أمرهم أن يتموا الصيام إلى الليل. وكان النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم إن أحب عباد الله يعني من الصائمين آخرهم سحورا وأسرعهم فطرا، يعني الذي يؤخر سحوره إلى الوقت الذي يرى أنه بدأ الفجر، ويبادر للإفطار حال ما تغرب الشمس. فحري بك أيها المسلم أن تعتني بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحقق الاقتداء به، فإن العمل كلما كان أقرب مشابهة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجل وأكرم وأنفع. فكن حريصا على مصالحك، راغبا في نجاتك من عذاب الله، فإن الله ينجي الذين اتقوا، وإن التقوى حقا هي بتعظيم شعائر الدين وكف الأذى عن المسلمين والرغبة في أن يكون الإنسان نافعا لنفسه نافعا لإخوانه المسلمين. فحقق ذلك، ثم إذا حان الإفطار فهيئ نفسك بالدعاء، فإن السلف كان يقول قائلهم إني لا أنقل هم للإجابة وإنما أنقل الهم للدعاء، يعني أنه إذا وفق للدعاء فإن أكرم الأكرمين لا يدخل على عبده الصادق في التجائه ورغبته. وقد قال وهو أكرم الأكرمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هيئ نفسك أيها المسلم وقد بدأت في هذا الشهر المبارك ومضى منه عدة أيام أن تستدرك ما قد يكون فات، وأن تهتم بالاستمرار على العمل الصالح، وإذا أمكن أن تزداد كلما ازداد الشر نقصا أن تزداد بالعمل الصالح، وأن يكون شأنك في ذلك شأن من رأى الغنائم تقسم والزمن أوشك أن يتصرم وخشي أن ينفرط منه الزمن قبل أن يأخذ حاجته كاملة. واعلم أن الله جل وعلا يحب من عبده اللحوح من عباده اللحوح الذي يلح بالدعاء، لكن اهتم أن تجعل بين يدي مطالبك ثناء على الله وتمجيدا له وإعلان افتقارك إليه وشدة حاجتك إلى لطفه وكريم عطائه ودود عفوه. إنه شهر ميدان المتسابقين وزمن إدراك الأرباح للمشمرين الراغبين فيما عند أكرم الأكرمين. احرص أن تصون لسانك عن القيل والقال وفاحش المقال، وتجنب الغيبة والنميمة، وأكرم لسانك الذي هو أداة ذكر الله أن تشغله بقبيح القول وسيء المقال. وإذا اجترك أحد لأمن تخوض فيما لا يعني أو تنطق بما لا يليق، فقل له ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول. يعني الصائم فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم. ليس معنى ذلك أن يبدي العمل ويرائي به، وإنما ليظهر أن من شأن الصائم أن يكف لسانه وأن يقابل الجاهلين إذا خاطبوه بالسلام كحال أهل الإيمان الذين يمشون على الأرض هونا. فأسأل الله لي ولك أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذا الشهر المبارك شهر انتصارنا على النفس الأمارة بالسوء، وشهر انتصارنا على أعدائنا في كل مكان، وشهر اجتماع الكلمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومجال التفافها إلى دينها والتفافها حول شريعة ربها وتعظيم الشعائر دينه، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على سيد الخلق أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أيضا في مثل هذا الشهر المبارك ترد أسئلة حول صلاة التراويح، هل الأفضل متابعة الإمام في الصلاة أم الاكتفاء بإحدى عشرة ركعة كما يفعله بعض الناس ويخرج عن متابعة الإمام؟ لا شك أن فعل من يكتفي بإحدى عشرة في ركعة ثم يفارق جماعة المصلين لا يتحقق بشأنه ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليل كله. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يقل إن صلاة التهجد إحدى عشرة ركعة لا تزيد. صحيح جاء ذلك في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت: لم يزد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، لكنها أيضا هي قالت كما في صحيح البخاري وغيره أنه صلى 13 ركعة، وثبت ذلك أيضا من حديث أم سلمة في الصحيح، وثبت من حديث ابن عباس في الصحيح، وثبت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى أو سبق. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا حد لأكثر ركعات صلاة التهجد، لكن إذا كان المصلي يريد أن يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطيل القيام ويطيل الركوع والوقوف بعده والسجود وجلوس بين السجدتين، فصلاة إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أفضل من صلاة 23 أو 25 أو 39. يكون الإنسان يسابق من وراءه ويسابقه من وراءه وراءه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يصلي أربعا، تقول: فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. وتقول إنه يفتتح صلاته بركعتين. فبهذا الحديث تأكيد أنه يصلي 13 ركعة، وهذا الحديث غير الحديث الذي تقول فيه صلى 13 ركعة. كل هذا يؤكد أن الإحدى عشرة ركعة ليست حدا أعلى دائما. وإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الواحدة بالسورة الطويلة، وربما قرأ بركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء من القرآن، فقد صلى في ليلة ومعه أحد الصحابة وقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وسورة النساء، ثم أتبع النساء بسورة آل عمران، وهذا في ركعة. هذه الإشارة العاجلة أرجو أن ينتفع بها الشباب الذين أخذوا بقول بعض العلماء المتأخرين رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين وعلى كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك، في قوله إنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة، وهو قول خالفه جماهير علماء الإسلام، فإنه ثبت من طرق كثيرة عن عدد كبير من علماء السلف أنهم يصلون أكثر من إحدى عشرة، فمنهم من يصلي جماعة 39 ركعة، ومنهم من يصلي دون ذلك. وعشنا إلى وقت غير بعيد في هذه البلاد لا تجد مسجدا يصلي أقل من 23 ركعة. إنه من غير اللائق أدبيا بل دينيا أن يفارق المصلي الجماعة وهم يتهجدون ويسألون ربهم أن يفارقهم ظنا منه أنهم على غير هدى. ينبغي مراجعة كلام أهل العلم في بيان هذا المنهج، وينبغي أن يبتعد المسلم عن الشذوذ بمفارقة ما عليه الأمة في أمور تلقاها الخلف عن السلف بهذه الكثافة. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أيمن من جدة يقول: ما أقوال العلماء حول وجوب العمرة؟ اختلف كلام أهل العلم في أمر العمرة، هم مجمعون على أنها من صالح العمل، لكن اختلفوا هل وجوبها كوجوب الحج وأنها داخلة في ركن الحج ولا يتم هذا الركن إلا بأدائها، أو أنها من فضائل الأعمال ونوافذ الطاعات المؤكدة. جاء الأمر بها من نبي الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وجاءت مقرونة بالحج، لكنها في اقترانها بالحج في ذلك دلالة على عدم وجوبها في هذا الموقع، في حديث تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديث والذهب والفضة. في حديث آخر: العمرة إلى العمرة كفر لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلى غير ذلك. اختلف العلماء في وجوبها حتميا، لكن ينبغي أن يعتني المسلم بها ويهتم، فما دامت أنها من فضائل الأعمال ينبغي أن لا يتركها إلا إذا تعذر عليه القيام بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في عام مضى جئت من الرياض إلى جدة بالطائرة محرما، وأخذت عمرتي، وأنا أنوي أيضا أخذ عمرة أخرى بعد 5 أيام لوالدي، وفعلا أحرمت بها من جدة. وفي فترة أخرى أتيت من أبها بالبر وأحرمت من الميقات وأديت العمرة، وأنا أنوي أخذ عمرة أخرى فأحرمت بها من جدة بعد أسبوع من العمرة الأولى، فأفتري أحدهم أن علي في كل عمرة دم لأني أحرمت من جدة مع أن نيتي العمرة قبل الدخول، فهل كلامه صحيح مع العلم أنه زميل لي في العمل وليس بعالم؟ يكفيك أنه ليس بعالم، فإنه لا يحل لأحد أن يتجرأ على دين الله وشرعه بأن يقول لما ليس بواجب هذا واجب، أو أن يقول لما هو واجب ليس واجب. فالله ما قال اسألوا من هب ودب، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عمرتك الأولى بإحرامك من الميقات صحيحة وفعلت الذي يجب عليك، لأنك وافد قادم. وعمرتك الثانية من جدة، فإن كنت بعد ذلك أقمت في جدة فأنت أحرمت من موضع ميقاتك للثانية، وإن كنت خرجت إلى جدة لأي حاجة وأحرمت منها فعمل لا محذور فيه، فليس عليك شيء في ذلك كله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سمعت أنه لا يجوز إقامة جماعتين في المسجد، لكن حصل معنا مرة هذا الأمر، دخلنا والإمام في التشهد الأخير فأقمنا الصلاة جماعة، فلما سلم الإمام كبرنا نحن للصلاة، ولكن فوجئنا أن جماعة المسجد ينبهون الإمام أنه ترك ركعة فقام مباشرة لإكمال الصلاة، مما جعل اثنين ممن كانوا معنا يقومون بقطع الصلاة والانضمام للجماعة الأصلية بينما أكملت أنا وثلاثة آخرين، فما حكم صلاتنا؟ لا شك أنه كان عليكم عدم الاستعجال، ومع ذلك فصلاتكم يعني الثلاثة صحيحة، واجتهاد أولئك ودخولهم مع الجماعة وهو دخول لا خلاف في جوازه لا حرج فيه. وأما الخلاف في جواز صلاة أكثر من جماعة في المسجد الواحد فلأهل العلم في ذلك كلام، إلا أن الراجح جواز ذلك، يدل عليه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهذا يشمل أداء صلاة في غير مسجد صلي أديت فيه الصلاة أو في مسجد أديت فيه الصلاة، ويشمل عليه له أيضا حديث من يتصدق على هذا وعملكم من حيث أداء الصلاة جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى صحيح، إلا أنه كان اللائق لو انتظرتم لتتأكدوا من عدم احتمال ما حصل، فأنتم أقمتم الصلاة قبل أن يسلم الإمام كالمتهيئ لاستعجال الزائد، ونسأل الله يعفونا عنا جميعا. أحسن الله إليكم. ما معيار قبول تقرير الطبيب سواء كان مسلما أو غير مسلم في العذر من بعض العبادات مثل الصيام ومنع السجود لفترة معينة ونحو ذلك؟ هل لابد للمسلم أن يحتاط بعرض نفسه على أكثر من طبيب أم يكتفي بطبيب واحد فقط؟ لا شك أن هذا يعتبر خمرا من أهل الخبرة، والخبر يطلب فيه الثقة، لكن إذا غلب على الظن أنه لا غرض لهذا الطبيب وكان الطبيب حاذقا عالما بفنه، فاعتماد قوله أنه يؤثر على صحة الإنسان في هذه العبادة أمر معتبر، بل لو ظن المصلي نفسه أن سجوده يؤثر على عينيه بعد إجراء عملية ونحو ذلك، وخشي عليها أو خشي أن يكون الصيام مؤثرا في بطء زوال علته، جاز له الفطر. إلا أن الاستئناس برأي طبيب مختص أولى. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة بأيمن من جدة في هذه الحلقة يقول: إذا تأخر المسلم ولم يحضر الجمعة فهل له أجر الجمعة أم أن عليه يصلي الظهر مرة أخرى؟ إذا كان ينوي أداء صلاة الجمعة واهتم بذلك لكن لم يتيسر، فحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات يدل على أنه أدرك أجرها، لكن لا يكون أجره كأجر من أداها حقيقة، فالمضاعفة وكمال الأجر يستدعي حصول العمل مع كماله.